فإن من أعظم الأعمال التي يؤديها العبد محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم الأدلة على ذلك اتباع هديه صلوات ربي وسلامه عليه، وترك المحدثات والبدع التي لم يأذن بها الله عز وجل ولم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الفعل هو الدليل على حب الله ورسوله الحب الصادق. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويحدث في بعض بقاع الأرض احتفالهم بيوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما لم يرد به الشرع، لا الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الناس. وقد اتضح من الشرع المطهر وقرره المحققون من أهل العلم أن الاحتفالات بالموالد بدعة ولا شك في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنصح الناس وأعلمهم بشرع الله والمبلغ عن الله، ومع ذلك لم يحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم، ولم يحتفل أصحابه ولا خلفاؤه الراشدون بذلك، ولو كان حقا وخيرا وسنة ما سبقناه إليه ولبادروا إليه، ولما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولعلمه أمته أو فعله بنفسه، وفعله أصحابه وخلفاؤه رضي الله عنهم. فلما تركوا ذلك علمنا يقينا أنه ليس من الشرع، وهكذا القرون المفضلة لم تفعل ذلك، فاتضح بذلك أنه بدعة محدثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والاحتفال بالمولد مما أحدثه أهل البدع في القرن الرابع والخامس، وبهذا يعلم أن الاحتفالات بالمولد النبوي في ربيعنا الأول أو في غيره، وكذا الاحتفالات بالموالد الأخرى، كلها من البدع المنكرة التي يجب على أهل الإسلام تركها. وقد عوضهم الله عز وجل بعيدين عظيمين، عيد الفطر وعيد الأضحى، ففيهما الكفاية عن إحداث أعياد واحتفالات منكرة مبتدعة. وليس حب النبي صلى الله عليه وسلم يكون بالموالد وإقامتها، وإنما حبه صلى الله عليه وسلم يقتضي اتباعه والتمسك بشريعته والذب عنها والدعوة إليها والاستقامة عليها. وحب الله ورسوله يكون بطاعة الله ورسوله والاستقامة على شريعة الله وبالجهاد في سبيل الله وبالدعوة إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمها والذب عنها والإنكار على من خالفها وبالتأسي به صلى الله عليه وسلم بأقواله وأعماله والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام والدعوة إلى ذلك. هذا هو الحب الصادق الذي يدل عليه العمل الشرعي والعمل الموافق لشرعه. إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعلم المرشد، وأصحابه أفضل الناس بعد الأنبياء، وقد بلغ البلاغ المبين ولم يحتفل بمولده عليه الصلاة والسلام ولا أرشد إلى ذلك، ولا احتفل به أصحابه أفضل الناس وأحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة الثلاثة. فعلم أنه بدعة ووسيلة إلى الشرك والغلو في الأنبياء وفي الصالحين، فإنهم قد يعظمونهم بالغلو والمدائح التي فيها الشرك بالله، الشرك الأكبر كوصفهم لهم بأنهم يعلمون الغيب أو أنهم يدعون من دون الله أو يستغاث بهم وما أشبه ذلك، فيقعون في هذا الاحتفال في أنواع من الشرك وهم لا يشعرون أو قد لا يشعرون أو قد يشعرون. فالواجب ترك ذلك عباد الله. وليس الاحتفالات بالمولد دليلا على حب المحتفلين بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى اتباعهم له بأداء أوامر وعليهم اتباعهم له بأداء أوامر الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله والمسارعة إلى مراضي الله والحذر من كل ما يغضب الله عز وجل. هذا هو البرهان، وهو ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. والخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أصحابه والسلف الصالح، والشر في الابتداع والاختراع ومخالفة ما عليه السلف الصالح. ولا عبرة لمن خالف ذلك وتأول ذلك، فإنما هدم الدين في كثير من البلدان، والتمس هدم الدين في كثير من البلدان، والتبس أمره على الناس بسبب التأويل والتساهل وإظهار البدع وإماتة السنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، ومما يدخل في هذا الباب أنه في هذه الأيام أن بعض إخواننا يضع في حساباته بعض الموشحات والأغاني والأناشيد التي تبين مولد النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب الحذر من ذلك لأنه يدخل في الاحتفال.